استوفى أركان اليقين الإيماني بالله، لكن الحق بعد ذلك يقول وأخلصوا دينهم لله. فلماذا أكد على الإخلاص هناك؟ قال لك لأن العملية التي كانوا يعملونها بنفاقهم، ما ذنب القلوب؟ ذنب الجارحة أن تعتدي، ذنب العين أن تعتدي على محارم الغير، ذنب اللسان أن يتعرض بالسب أو الشتم أو يهين الناس. إذن فكل جارحة لها مجال معصية، فما هي ما هو مجال معصية القلب؟ مجال معصية القلب إيه؟ النفاق. ما فيش إلا هو، لأنه هذا اللي مصروف. يبقى ما دام مجال المعصية للقلب هو النفاق وقد نافقوا، يبقى كلمة وأخلصوا ليكون الإخلاص توبة عن النفاق، والإخلاص محل القلب. يبقى إذن عايزين منهم حاجتين: تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، وبعد ذلك يجيئون لأس الفساد فيهم وهو القلب، فإن ذنبه هو النفاق. يبقى ذنب كل جارحة لها مجالها، ومجال القلب في الذنوب النفاق. يبقى يعملوا ايه بقى عشان يطهروا القلب من هذه؟ يبقى يجي الايه؟ الاخلاص. فكأن توبة القلوب غير توبة الجوارح. توبة الجوارح تكف عن مجال معاصيها، وتوبة القلب يكف عن مجال ايه؟ عن مجال نفاقه، بانه يعمل ايه؟ انه يخلص. فأولئك أثبت الحق سبحانه وتعالى مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا في النفاق. مش بقوا قال دول مع المؤمنين، هؤلاء يبقوا مع مين؟ فكأن الأصل في التنعيم مين؟ المؤمنين. انتم تبقوا معاهم، تبقى تثبت لكم معية الايه؟ معيتكم للايه؟ للمؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، واللي معاهم ينالوا من هذا الايه؟ الأجر. برضو عمل لهم ايه؟ شوف بقى، الحق سبحانه وتعالى في الجزاء بيجعله من جنس العمل. هم كانوا بينفقوا المؤمنين ليه؟ عشان ياخدوا منهم ظواهر الايه؟ ظواهر الإسلام. دماءهم تصان، أموالهم تصان، يعتبروا ظاهريا وشكليا من الايه؟ من المسلمين. هيقول لهم برضو انتوا لما كنتوا بتنفقوهم كانوا بيدوكوا اللي عندهم، وبعد ذلك حينما تبتم واصلحتم والى اخره، برضه هم اللي هيبقوا الاصل في ثوابكم، لانكم هتبقوا مين؟ هتبقوا معاكم. وربنا هيدي للمؤمنين اجر مين؟ اجر عظيم. ثم يقول الحق سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم؟ لانه هو قال ان المنافقين في الدرك الاسفل، وبعدين استثنى من تاب واصلح واعتصم بالله واخلص. بده يتكلم على فكرة العذاب في نفسه. فكرة العذاب دي يريد الحق ان يجليها. يقول ما يفعل الله بعذابكم؟ هذا استفهام، والاستفهام سؤال من سائل يتطلب جوابا من مجيب. فاذا قلت لك ما عندك، انا سألت وانت تجيبني، عندي كذا وعندي كذا. الحق سبحانه وتعالى حين ان يعرض قضية موثوقا بها لا يأتي بها خبرا، كان يقدر يقول انا لا افعل بعذابي لكم شيئا، انا لا، يجيبها خبر من عنده. قال لك لا، انا مش هجيبها خبر من عندي، انا هخليكم انتوا يا خصوم اللي تقولوه. الله، يجي واحد يقول انت اهنتني، فمن الجائز ان اقول له انا لم اهنك، واقسم له اني ما اهنته، واقول له ابغني شاهدا، ادي مراحل اهو، اقول له انا لم اهنك، اقسم لك اني ما اهنته، طب ابغني شاهدا على اني اهنتك، اقول لك لا انا هقول لك كذا ولا كذا ولا، ابغني شاهدا، انا هترك المسألة لك انت. طب ماذا قلت لك حتى تعتبر هذا إهانة؟ قل لي ماذا قلته لك. الله، ده انت واثق انه لو ادار رأسه وفكره مش هيجد كلمة يقولها انك انت قلتها لي. يبقى ده معنى ذلك وثوق من النفي ولا مش وثوق من النفي؟ انت لا تقول هذه الكلمة الا اذا كنت واثقا انه لن يجد جوابا على سؤالك، فتقول له

اذا ادفع بالتي هي احسن، جعل الله لها مجالا ولكن لم يجعله قسرا. ليه؟ لانك ان اعطيت الانسان حقه ثم جعلت لاريحيته ان تتنازل عن الحق يبقى ده ارضاء للكل، انت لك حق صحيح، انما انت والله ان عملت يبقى احسن. الله، يبقى دي بينمي الاريحية الايمانية في النفس البشرية. ولو جعلها قهرا يبقى زي ما قلنا اصلح ملكة على حساب ملكة ايه؟ ملكة اخرى. ولذلك اذا رأيت انسانا اعتدى على انسان ثم الانسان الاخر ده دفع بالتي هي احسن وعفى واصلح، وبعدين يقول انا عفيت واصلح انما هو تمادى، نقول له خد بالك الله لا يكذب، هو قال كده ادفع بالتي هي احسن، فان دفعت بالتي هي احسن لازم تجد الجواب، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي. ما دام ربنا قال كده يبقى انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما انت ما دفعتش. يمكن قلت له طيب يا سيدي انا هعرف عشان اشوف ربنا هيخليك ايه، يبقى ما دفعتش بالتي هي ايه، ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، انما ان دفعت حقيقة بالتي هي احسن يبقى لازم الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ايه حميد. والتفاعلات النفسية المتقابلة، الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان من اعتدى عليكم ها فاعتدوا عليه. طب هذه واحدة، حتى لا يستشري المعتدي ايضا. يمكن ده لما نسيبه مرة ونسيبه مرة ونسيبه مرة يعني يبقى يستشري، لكن لما واحد يعمل اي حاجة ويديله جزاء يمكن يسكته، يبقى رحم المجتمع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه؟ بمثل، يوم يجي صعبها شوية يصعبها يقول بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثلية دي من القادر على تحقيق المثلية بعدالة؟ طب واحد ضربني آلة، بأي قوة دفع ضرب وبأي عافية ضرب وفي أي مكان ضرب ما اقدرش المثلية دي ان ايه؟ يوم انا مدام المأمور به انني اعتدي بمثل اقول المثلية دي مش هقدر احققها. وعلى ايه بقى؟ ما بلاش الدخول في متاع ربما ايه؟ ربما زدت عن المثلية، يبقى بعد ما كنت معتدى عليها ابقى ايه؟ ابقى معتدي. الله، بمثل ما اعتدى عليك. وبعد ذلك يقول العمليات الشعورية التي تنتاب الانسان في التفاعلات المتقابلة بيبقى لها زي قلنا مواجيد في النفس وعملية نزوعية. العملية النزوعية هي رد الفعل لما تدركه. عملية النزوعية في رد الفعل لما تدركه دي، والله ان اذاك واتعبك واعتدى عليك فانا اريد منك ان تكظم الغيظ. الله، معنى اكظم الغيظ يعني احبسه على ايه؟ على شدة. كأن الغيظ موجود ولا مش موجود؟ يبقى انا منعت الحركة النزوعية بس، انما اسباب الحركة النزوعية لا يزال فين؟ لا يزال في القبلة. قال اكظم، اكظم يعني معناها ايه؟ على نفسك او اكبتها بنفسك. طب يمكن تنفجر في حاجة تانية. طيب والعافين عن الناس، هذه مرحلة تانية بقى. يبقى الاول بده يمنع العمل الايه؟ النزوعي، اكظم غيظك. طيب المرحلة التانية بقى الارقى، وليه هتكذب غيظك وتقعد تتعب نفسك ومش عارف ايه وبتاع؟ ما تعفو. يبقى عفو يعني تطلع المسألة منين؟ من قلبك. وان كنت عايز مرحلة بقى اكتر من كده احسن اليه، لان ده اللي بيعمل الاعمال المخالفة دي يبقى مريض ايمانية. المريض الايماني ده يعني انت لما تشوف مريض في بدنه بتعمل فيه ايه؟ بتعاونه وبتساعده، وان كان عدوك حتى وشفته كده بتجيب انت العربية وتجيب الاسعاف وتجيب الله الله. فاذا كان مصاب في بدنه انت بتعاونه تحسن اليه وبتتناسى ايه؟ عداوته. يبقى المصاب في قيمه ما يعوز منك ايه؟ ده يعوز منك برضو انك انت قال الله. اذا الحق سبحانه وتعالى يبيح ان نعتدي بالمثل ثم يفسح المجال لنكذب الغيظ فلا نعتدي، ولكن يظل السبب في الايه؟ في القلب. ثم يرتقي بنا مرحلة اخرى الى الايه؟ الى العفو، وان اخرج المسألة ايضا من ايه؟ من قلبي.

إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إلى لقاء آخر إن شاء الله.